بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العدد، باب أن عدة الحامل بوضع الحمل. عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم نفست، ثم جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انكحي. رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه. اقرأ. فما كثت إيش؟ أعد. أعد. فما كثت قريبا. أعد. فما كثت قريبا. فما كثت قريبا من 10 ليال. أيوة. ثم نفست. نعم. ثم نفست، ثم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه. وللجماعة إلا الترمذي معناه من رواية سبيعتها، وقالت فيه: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة. أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رواه البخاري والنسائي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقات 3 وللمتوفى عنها؟ فقال: هي للمطلقات 3 وللمتوفى عنها. رواه أحمد والدارقطني. وعن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجا وقد وضعت، فقال: ما لها، خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سبق الأجل، سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد. هذا أيضا مما يتعلق بأمور النكاح والعلاقة بين الزوجين، وعادة كثير من الفقهاء يختمون به الكلام على النكاح وما يتعلق به، إذ أن مباحث النكاح كما هو معلوم تتعلق بالنكاح من حيث إنه عقد، وكذلك فيما يتعلق بعشرة النساء والعلاقة بين الزوجين، ثم أنواع وألوان الفراق فيما يتعلق بالطلاق، فيما يتعلق بالرجعة، فيما يتعلق بالفسخ أو الخلع، وثم ما يتعلق أيضا بالظهار واللعان. هذه كلها أمور، وعقد الزوجية خاصة الظهار واللعان، عقد الزوجية أو الظهار عقد الزوجية باقي، واللعان نوع من الفرقة كذلك المؤبدة. ثم بعد ما يحصل شيء من هذا، سواء كان طلاقا أو خلعا أو لعانا، فإنه تأتي بعده العدة. إذن يختم أو تختم مسائل النكاح بالكلام على العدد. والعدة أو العدد جمع عدة، مأخوذة من العدد، لأنها أيام أو ليال معدودة. أما في الاصطلاح فهي مدة أو مدة تربص تتربصها الزوجة بعد فراق زوجها، إما بوفاة أو بغير الوفاة كطلاق ولعان. والعدة شرعت لحكم كثيرة، طبعا العدة أو في الجملة هي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ومثل قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ومثل قوله: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إلى آخر الآيات وأمثل هذه الآيات. هذا فيما يتعلق بالقرآن. أما السنة فالأحاديث التي سوف يريدها الشيخ في الأبواب الآتية. وأجمع العلماء في الجملة على هذه الأمور، على بعض خلاف نشير إليه على حسب ما يقتضيه المقام. والعدد هذه أو مدة التربص التي تبقاها الزوجة بعد أن تفارق زوجها لها حكم كثيرة، منها براءة الرحم، وبخاصة فيما يتعلق بعدة الطلاق ومثل الخلع وأنواع الفراق التي في الحياة. فالمقصود منه من العدة براءة الرحم، ومنها تعظيم عقد النكاح، لأنه عقد له حرمته في الشرع وله شأنه وخطره، ولهذا ليس هو عقدا ماديا بحتا كعقود البيع وعقود المعاملات، وإنما له جانب من الحرمة أشد. ولهذا الله عز وجل يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخذتمهن بكلمة الله أو بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ففيه شأن خطر، وخطر بمعنى عظيم. وإن كان مما يمكن أن ينبه إليه أنه لا يقال عقد مقدس، لأن أحيانا بعض الكاتبين وبخاصة المعاصرين يتساهلون فيقول: هذا عقد مقدس أو رباط مقدس أو حق مقدس، كما لو يكون حق الوالدين حق مقدس، أو عقد النكاح رباط مقدس. لفظ المقدس ينبغي أن يقتصر فيها على ما ورد، ولا يوصف الشيء بأنه مقدس إلا بما قدسه الشرع، لأن التقديس مصطلح شرعي وله أيضا مفهومه الخاص، فيقال ما كان مقدس لما قدسه الشرع. وكذلك أيضا إذا كان زمان مقدس فيقتصر فيه على ما ورد، كمكة والمدينة وبيت المقدس. فالأشياء التي يعني دل الشرع على أنها مقدسة بخصوصها، فكقول: فإنك بالوادي المقدس طوى ونحو ذلك. أما أن يطلق على كل ذي شأن وكل ذي خطر وشأن عظيم فلا يقال في عقد النكاح أنه رباط مقدس، وإن كان النصوص تدل على عظمه كقوله تعالى، كما قلنا في قوله سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فلا تأخذوا منه شيئا أن تأخذوا له بهتانا وإثما عظيما، في معنى في المهر. فإذا من من من من حكمة العدة بيان حرمة هذا العقد وأهميته. كذلك من حكمة العدة حق الزوج، وبخاصة بما يتعلق بعدة الوفاة، فإنها مدة ليست خاضعة لمجرد براءة الرحم، ولهذا فرضت أربعة أشهر وعشرة، يعني أنه مقصود بها محض حق الزوج وليس مجرد براءة الرحم، لأن براءة الرحم قد تكون بحيضة واحدة. وإذن هذه بعض الحكم في مشروعية العدل. ومنها كذلك أيضا إعطاء فرصة للمراجعة فيما يتعلق بالطلاق، لأنه شرع ثلاث حيضات، وإن كان البراءة قد يغلب على الظن فيها أنها لحظة واحدة وتحصل للبراءة، لكن جعل ثلاث أقراء كما سوف يأتي، وكذلك ثلاث أشهر في غير ذات الحيض، من أجل إعطاء فرصة للمراجعة. وقد أشرنا كثيرا في إلى حكمة مشروعية ذلك في كلامنا عن الرجعة، لأنها وقبل حتى طلب من المرأة أن تبقى في بيت زوجها في مدة العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، كل ذلك من أجل الحرص على إذا كان هناك مجال للصلح ومجال لعودة المياه إلى مجاريها، فإن الشرع يحرص على ذلك. إذن هذا هو معنى العدة في اللغة وفي الاصطلاح، ودليل مشروعيتها وحكمة مشروعيتها. بقي أن تعرفوا أن المعتدات ست، أنواع المعتدات ست، وسوف يأتي كلهن، لكنهن موزعات مفرقات على الأبواب والمسائل التي بسطها الشيخ. الأولى هي المتوفى عنها زوجها، الحامل، لا الأولى الحامل، الأولى الحامل، هذه عدتها بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. الحامل هذه تنقضي عدتها بوضع الحمل، إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهي حامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل ولو كان يوما واحدا. لو توفي اليوم وكانت حاملا وولدت غدا فإنها تنتهي عدتها وتحل للأزواج، سواء كان ذلك عدة وفاء أو عدة طلاق. إذن هذا هي النوع الأول. النوع الثاني المتوفى عنها غير زوجها غير الحامل، متوفى عنها زوجها غير حامل، فهذه عدتها 4 أشهر و10، عدتها 4 أشهر و10، أي عدة وفاة وهي غير حامل. الثالثة التي فارقها زوجها بغير وفاة وهي من ذوات الأقراء، يعني من ذوات الحيض، فهذه عدتها 3 قروء على حد قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات، وسوف يأتي الكلام على معنى القرء. الرابعة التي فارقها زوجها وهي ليست بذات حيض، إما لصغر أو يأس، على حد قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. إذن هذا هو الرابع، وهو التي ليست بذات حيض، إما لصغرها لم يحض وإما لبلوغها سن اليأس، فهذه عدتها 3 أشهر، عدتها 3 أشهر إذا فارقها زوجها، طبعا من غير وفاة، الوفاة انتهى موضوعها. الخامس ذات حيض ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، ما تدري السبب، هي طبعا لم تبلغ سن اليأس في 30 وفي 20، كانت ذات حيض ثم ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، ولم تدري ما رفعه. قال الفقهاء إن هذه عدتها 1 سنة، تعتد 9 أشهر للحمل وثلاث أشهر يعني لأنها ليست بذات حيض، فيكون المجموع 1 سنة. السادسة هي التي ارتفع حيضها وتدري ما سببه، وتدري السبب، كانت تكون أكلت دواء أو مثلا هي أرادت فعلا أنه يتوقف لمدة معينة فأكلت مع دواء سواء كان سائلا أو حبوبا أو شجرا أو نحو ذلك ثم انقطع الحيض، فهي تدري ما سبب الرفع. يقول الفقهاء هذه تبقى حتى تبلغ سن اليأس، حتى تبلغ سن اليأس، فإذا بلغت سن اليأس تعتد. طبعا هذا صعب، لكن الفقهاء ذكروا هذا، والصحيح أنها تعتد لسنة، تعتد لسنة، وسوف يأتي الإشارة إلى هذا. لكن المقصود ليس المقصود من الكلام الحكم، الكلام على الأنواع. إذن هذه أنواع المعتدات، فالمعتدات ست: الحامل والمتوفى عنها زوجها وليست حاملا، وذات الحيض وغير ذات حيض ليأس أو أن أو صغر، ومن ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، والتي ارتفع حيضها وتدري ما رفعه. قال: باب أن عدة الحامل بوضع الحمل. إذن هذا هو النوع الأول وهو الحامل، فعدتها بوضع الحمل سواء كانت لوفاة أو لفراق. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة الأسلمية كانت تحت زوجها، زوجها وسعد بن خولة العامري، وخولة هذه أمه منسوب إلى أمه، فتوفي عنها وهي حبلى يعني حامل، فخطبها أبو السنابل. أبو السنابل هذا من بني عبد الدار يعني من بني شيبة، أبو السنابل ابن بعكك، فأبت أن تنكحه، بمعنى أنها رفضته لم تقبله لأنها يعني لم ترضه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. طبعا آخر الأجلين هذا قول طبعا، وسيأتي الإشارة إليه، لأن طبعا عندنا آيتان رحمك الله، عندنا آيتان. الآية الأولى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون، يتوفون من، لأن هذه عدة وفاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والآية الثانية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأبو السنابل هذا قال لها وهي توفيت، وزوجها توفي وهي قريب من الوضع، قريبة من الوضع، كان في الشهر التاسع مثلا، فقال لها: إنك لن تخرجي من العدة إلا بأبعد الأجلين. وطبعا في هذه الحالة أبعد الأجلين هو أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة، فطبعا هي يبدو أنها كان عندها سابق علم، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين يعني أطول الأجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال، يعني فقط بينها وبين وفاة زوجها وبين وضعها قريبا من عشر ليال. طبعا الرواية مختلفة الحقيقة، بعضهم قال أربعين وبعضهم قال شهر وبعضهم قال عشرين، لكن كلها متفقة على أنها لم تبلغ مدة التربص التي لغير الحامل، التي لغير الحامل التي هي أربعة أشهر وعشر، بل قيل وقيل فيها شهران أيضا. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست. نفست هنا بضم النون، نفست، وترد أحيانا يقال نفست. هل هناك فرق بين نفست ونفست؟ لو قلنا نفست هل هو صحيح؟ نفست ونفست، نفست ونفست، تراجعونها ولا؟ إذا قال بالضم، أيوة بمعنى الحيض، أحسنت، نعم. إذا قال نفست بمعنى الحيض بمعنى حاضت، ونفست بمعنى دم الولادة، دم الولادة. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت تسأله، فقال أنكحي. إذن هذا دليل على أن عدة الحامل بوضع الحمل مطلقة سواء كان لوفاة أو لطلاق، وأنها لا تأخذ بأبعد الأجلين، وأنها لا تأخذ بأبعد الأجلين. وذهب بعض العلماء إلى أنها تأخذ بأبعد الأجلين، وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وقال به بعض أهل العلم، والصحيح والذي على الجمهور والذي تدله السنة الصحيحة الثابتة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عدة الحامل بوضع الحمل ولا تعتد بأبعد الأجلين. فقال أنكحي يعني تزوجي. رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه، والجماعة إلا الترمذية معناه من رواية سبيعة، وقالت فيه فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي، يعني بأرني أذن لي بالزواج إن رغبت. وعن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغليظة ولا تجعلون عليها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رواه البخاري والنسائي. يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه يبين هنا أن عدة الحامل بوضع الحمل وليس بالنظر بأبعد الأجلين، وأنزلت سورة النساء القصرى، القصرى اللي هي سورة الطلاق، سورة النساء هنا سورة الطلاق بعد الطول التي سورة البقرة. طبعا سماها سورة النساء باعتبار أن فيها حكم النساء، وإلا نعرف أن يعني يكاد يكون الاتفاق أن البقرة اسمها سورة البقرة، ولم يختلف في ذلك القراء، وكذلك الطلاق. كمان الأحزاب أيضا تسمى سورة النساء، سورة الأحزاب أيضا تسمى أو يطلق عليها سورة النساء، لأن فيها أحكام النساء كثير، وكذلك الطلاق أيضا فيها جلها عن كلام عن الطلاق وأحكام النساء في العدة. ونزلت سورة النساء القصرى اللي هي الطلاق في قوله تعالى وأولاة الأحمال يأجلهن يطعن حملهن في سورة الطلاق بعد الطولة التي هي في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فقالت أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن واضح في أن من وضعت حملها فقد خرجت من العدة، فهذا صريح ولو كانت أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام. قال وعن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. رواه أحمد والدارقطني. طبعا الحديث هنا فيه مقال لأنه صح بهذا لما وسع أحدا من أهل العلم خلافه، ولكن الحديث فيه مقال، لكن هناك أحاديث صحيحة كالحديث الأول وغيره مما سوف يأتي، وإلا هذا نص في الموضوع لو ثبت. وعن الزبير ابن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال ما لها خدعتني؟ خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. لا شك أن هذه يعني أيضا ذكاء من أم كلثوم بنت عقبة، حينما يبدو أنها قد تكون علاقتها مع زوجها ليست بذاك، فقالت طلقني. ومعلوم أن الطلاق الأصل في عدتي أنها طويلة، وهذه يبدو أنها قريبة ولادة، فطلقها ثم نفست، يعني أو نفست بمعنى ولدت عقب فترة قصيرة حتى الرواية كما تلاحظون. يقول ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، يعني فلما وضعت انتهت عدتها، يعني كأنه لم يكن هناك إلا دقائق أو شويعات. فقال ما لا خدعتني. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسه، يعني أنت سائر، أنت خاطب من سائر الخطاب لأنها انتهت عدتها وبانت، سواء كانت بين الصغرى أو كبرى، باعتبار لأنه حتى ولو بعد البين والصغرى إذا انتهت من العدة فإنه طبعا الكبرى لا تكون إلا بعد زوج، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والبين الصغرى هي أنها لا تحل له إلا برضاه وبعقد جديد. فهذا شاهد على أن وضع الحمل تنتهي به العدة لكل من المتوفى عنها زوجها أو المطلقة. نعم. باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها. عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريدة أن تعتد بثلاث حيض. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن الأسود عن عائشة قالت أمرت بريدة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير بريدة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة. رواه أحمد والدارقطني. وقد أسلمنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المستحاضة تجلس أيام أقرائها. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الترمذي وأبو داود. وفي لفظ طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان. رواه الدارقطني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. رواه ابن ماجه والدارقطني. وإسناد الحديثين ضعيف. والصحيح عن ابن عمر قوله عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. قال باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها. أيضا هذا هو النوع الثاني من المعتدات، وهو التي تعتد بالحيض إذا كانت من ذوات الحيض، تعتد بالحيض أو بالأقراء إذا كانت من ذوات الأقراء. اختلف العلماء في معنى القرء، بمعنى هل هو يطلق على الحيض أو يطلق على الطهر. ويقول العلماء إن القرء في اللغة يطلق على المعنيين، على الحيض وعلى الطهر، وهذا يسمى في اللغة مشترك، هذا يسمى في اللغة المشترك، بمعنى أن يكون اللفظ له معنيان مختلفان وهو لفظ واحد، وقد يكون له أكثر من معنى أيضا، أكثر من معنيين، كالعين مثلا. العين في اللغة تطلق على معاني كثيرة، تطلق على العين الباصرة، وتطلق على الذهب، وتطلق على عين الماء الجارية، وتطلق على الرجل الكبير المنزلة في قومه فيقال عين وأعيان، المجموع أعيان، أعيان القوم ومفردهم عين، فهذا عين قومه يعني منزلته كبيرة. ويطلق كذلك على الجاسوس يسمى عين، فيقال مثلا فبث العيون خاصة في الحروب، فيقال بث العيون يعني بث الجواسيس. إذن هذه لفظة واحدة لمعاني كثيرة، وهناك معاني أخرى أيضا، فهذا يسمى في اللغة مشترك. وهذا طبعا عند الأصوليين وعند الذين يهتمون بالأحكام يقول مشكل، يسمونها مشكل أو يسمى مجمل، يسمى فيحتاج إلى بيان من مقصود به. فمثل القرء، القرء حينما ترجع لكتب اللغة تجد يقول القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. لكن فيما يتعلق بالقرء ابن القيم له كلام جميل جدا في هذا الموضوع، وأشار إليه الشوكاني هنا ولخصه تلخيصا جميلا وقال فيه: وقد أطال الكلام ابن القيم وأطاب فليراجع. وأطال فيه بمعنى أنه يعني وضح الموضوع توضيحا جميلا، وكلامه كان جيدا فيه الحقيقة، مما يدل على أن القرء يراد به الحيض، يكاد يكون ذلك فعلا أمر لا ينبغي أن يتنازع فيه أحد. هو صحيح في اللغة يمكن أن يطلق على معنيين، لكن السنة وضحت ذلك، وإذا وضحت السنة فلا يجوز العدول أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم العربي عليه الصلاة والسلام ووضح المراد في أحاديث كثيرة وصحاح.